هذا الدرس يعتبر مجلس علم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس ويحتسب الأجر عند الله عز وجل هو في عبادة. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى التعليق على السبيل شرح الدليل، وهو الدرس 74 في هذا اليوم الاثنين 16 من جماد الآخر من عام 1444 للهجرة. وكنا قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله في كتاب الطلاق: ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه. وما سنذكره في هذا الدرس أمور مهمة جدا لطالب العلم، فينبغي التركيز على ما سيذكر وضبطه، لأنك لو قرأت في كتب الفقهاء تجد أن كلامهم فيها متشعب، ويعني ربما أنك لا تستطيع أن تضبط ما كتب في كثير من كتب الفقه لتشعبه وكثرة الخلافات فيه. ولهذا ينبغي التركيز حتى نضبط أبرز مسائل الطلاق. إذا ضبطت هذه الضوابط التي سنذكرها في هذا الدرس تستطيع أن تفهم بقية المسائل. فما سنذكره في هذا الدرس هو من أهم مسائل الطلاق، فأحببت أن أقدم بذلك لأجل أن نركز على هذه الضوابط التي ستذكر. قال المصنف رحمه الله: ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه وأن يتوكل عن غيره. من صح طلاقه، الذي يصح طلاقه هو العاقل المختار المميز، يعني لا يشترط البلوغ هنا، المميز أو البالغ. فمن صح طلاقه صح أن يوكل غيره في الطلاق وأن يكون وكيلا عن غيره في الطلاق، لأن الطلاق إزالة ملك، فصح التوكل والتوكيل فيه. فلك أن توكل زيدا من الناس في طلاق زوجتك مثلا، أو أنك تتوكل في طلاق زوجته. قال: وللوكيل أن يطلق متى شاء ما لم يحد له حدا، ويملك طلقة ما لم يجعل له أكثر. يمكن للوكيل أن يطلق متى شاء إلا إذا قيد بزمن، فيجب عليه أن يلتزم بذلك الزمن. والوكيل لا يملك إلا طلقة واحدة إلا إذا جعل له الموكل أكثر من ذلك، وهذا ظاهر. وإن قال لها طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاءت. هذا رجل أشغلته زوجته كل يوم تطلب الطلاق، فقال: طلقي نفسك متى شئت، وكلها أن تطلق نفسها، هل يصح؟ نعم يصح، يصح، وتكون وكيلة عنه في تطليق نفسها، فتطلق نفسها متى شاءت. قال: كان لها ذلك متى شاءت. طيب، هل تطلق طلقة أو ثلاث؟ قال: وتملك الثلاث إن قال طلاقك أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك. إذا قال الرجل لزوجته طلاقك أو أمرك بيدك، فيقولون إنها تملك ثلاثة تطليقات. لماذا؟ لأن قوله طلاقك أو أمرك مفرد مضاف، والمفرد المضاف من صيغ العموم فيعم جميع الطلاق، فيكون جميع أمرها في الطلاق بيده، فيتناول ذلك ثلاثة تطليقات. وهكذا لو أنه صرح وقال وكلتك في طلاقك يشمل ثلاثة تطليقات كما روي عن الإمام أحمد، إلا إذا قيد ذلك بتطليقة واحدة أو وجدت قرينة تدل على أنه وكلها في تطليقة واحدة أو تطليقتين فيعمل بذلك. وقد روى مسروق قال: جاء رجل إلى عمر فقال: إني جعلت أمر امرأتي بيدها، فطلقت نفسها ثلاثا، وكان عنده ابن مسعود، فقال عمر لابن مسعود: ما ترى؟ قال: أراها واحدة وهو أحق بها. قال عمر: وأنا أرى كذلك. أخرجه البيهقي بسند صحيح. فإذا الأصل أن الرجل إذا طلق زوجته أنه تطلق نفسه طلقة واحدة، إلا إذا كان هناك دليل على أنه أراد توكيلها بثلاث تطليقات. ومثل ذلك أيضا إن خيرها، يعني هذا أيضا الرجل تلح عليه زوجته كل يوم تطلب منه الطلاق، فقال: أنت بالخيار، إن شئت أن تختاري الطلاق فطلقي نفسك، وإن شئت البقاء فابقى معي. فإذا اختارت الطلاق يقع طلقة واحدة، وإذا اختارت البقاء لا يقع شيئا. وهذا قد حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لما أقسم بالله أن يهجر زوجاته شهرا كاملا، فلما مضى الشهر دخل أول من دخل على عائشة وخيرها وقال: إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فاختارت عائشة، اختارت الله ورسوله والدار الآخرة، وهكذا بقية زوجات النبي عليه الصلاة والسلام اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. جاء في الصحيحين عن عائشة قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا؟ يعني أن هذا التخيير لا يعتبر طلاقا، إذا لم تختر المرأة الطلاق لا يكون طلاقا ولا يترتب عليه أي شيء. قال: ويبطل التوكيل بالرجوع، يعني هذا رجل وكل زوجته في تطليق نفسها ثم رجع عن الوكالة فتبطل الوكالة، لأن الوكالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخها متى شاء. أيضا وبالوط، يعني تبطل الوكالة بالوط. هذا رجل وكل زوجته في تطليق نفسها ثم وطئها فتبطل الوكالة، لأن وطأه إياها دليل على رجوعه عن الوكالة، فهو بهذا الوط قد فسخ الوكالة، يعني هو فسخ عملي للوكالة، فسخ الوكالة بالوط. ثم قال المصنف رحمه الله: باب سنة الطلاق وبدعته. قال: السنة لمن أراد طلاق زوجته أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه. السنة في طلاق الزوجة: أولا لا يستعجل الزوج في طلاق زوجته، يجعل الطلاق عند الضرورة القصوى. وسبق في الدرس السابق أن ذكرنا مراحل علاج النشوز عند المرأة، وأن الله تعالى ذكر 4 مراحل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن وهجرهن في المضاجع واضربهن، والمرحلة 4 تدخل الخارجي من أهل الزوج وأهل الزوجة، وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. هذه المراحل 4 تسبق الطلاق، لكن إذا لم تجدي هذه المراحل من علاج النشوز والخلاف بين الزوجين، وكان استمرار الزوجية عنة ومشقة ولا يحقق مقاصد النكاح، فالله تعالى يقول: وأن يتفرقا يغني الله كل من سعته. كم من رجل طلق زوجته وتزوج بامرأة وسعد بزواجه من المرأة الأخرى، وهي تزوجت برجل وسعدت، لأنه قد لا يكون بينه وبينها توافق ويتزوجها رجل آخر يتوافق معها، وهو كذلك قد يتزوج امرأة أخرى ويتوافق معها، لكن هذا لا يلجأ إليه، لا يلجأ للطلاق إلا عند الضرورة القصوى. وإذا أراد أن يطلق يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، فهذه هي السنة، وهذا باتفاق أهل العلم. وإذا فعل ذلك فإنه لن يندم ولن يحتاج إلى استفتاء. ولهذا قال علي رضي الله عنه وهو مروي عن ابن عباس: لو أن الناس أخذوا بما أمر الله به من الطلاق ما أتبع رجل نفسه امرأة أبدا، يطلقها تطليقه ثم يدعها ما بينها وبين أن تحيض 3 فمتى شاء راجعها. إذا طلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه له فرصة في أن يراجعها 3 قروء، 3 حيضات، أو 3 أشهر كانت من لا تحيض. وهذه المدة 3 أشهر مدة طويلة كافية لأن يراجع الرجل نفسه، فإذا كان يرغب في هذه المرأة راجعها. وإذا مضت 3 أشهر ولم يراجعها فمعنى ذلك أن نفسه قد طابت منها، فلا تتعلق نفسه بها ولا يحتاج إلى أن يستفتي أصلا. ولكن بعض الناس يؤتى من جهة الاستعجال والحمق فيطلق ثم بعد ذلك يندم ويذهب إلى من يستفتيه، وربما يفتى بأنها قد بانت منه فيتحسر، وهذا بسبب استعجاله وحمقه. وإلا إذا اتقى الله عز وجل وطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه وبقيت في بيت الزوج طوال العدة قرابة 3 أشهر، لن يبقي رجل عاقل امرأة في بيته 3 أشهر ولا يراجعها إلا وقد طابت نفسه منها، فلن يندم على هذا الطلاق ولن يحتاج إلى استفتاء. ولهذا نجد أن الله عز وجل كرر الأمر بالتقوى في سورة الطلاق عدة مرات وبين ثمرات التقوى، مع أن السورة ليست طويلة في حدود 2 صفحات في المصحف 2 وجه، ومع ذلك تكرر الأمر بالتقوى. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فتجد كثرة يعني الأمر بالتقوى وبيان ثمراته في هذه السورة إشارة إلى أن المطلق عليه أن يتقي الله عز وجل، وكذلك المطلقة أيضا، لأن بعض الناس عند الخلاف يفجر في خصومة، والفجور في الخصومة هذه من صفات المنافقين. بعض الناس عندما تختلف معه يأتي بكل شيء ويكذب ويقذف ويسخر ويسب ولا يبقى شيء لأتى به، هذه من خصال المنافقين، هذه تسمى الفجور في خصومة. فالمنافق إذا خاصم فجر، أما المؤمن فيتقي الله عز وجل. إذا اختلفت مع هذا الإنسان لا تسيء إليه، بينك وبينه خلاف تعالج هذا الخلاف بالطريقة الشرعية، وربما أنك لا تحتك به مرة أخرى أو تقل احتكاكك به، لكن لا تفجر معه في الخصومة. الفجور في الخصومة هذا من صفات المنافقين، وكثيرا ما يكون الفجور في الخصومة عند الطلاق، إما من الزوج أو من الزوجة. ولهذا كرر الله الأمر بالتقوى حتى لا يفجر الإنسان في الخصومة. قال فإن طلقها 3 ولو بكلمات فحرام، يعني يحرم على الزوج أن يجمع 3 تطليقات في وقت واحد، سواء بكلمة واحدة أو بكلمات. وهذا هو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، واختاروا ابن تيمية وابن القيم وأكثر العلماء على تحريم الجمع بين 3 تطليقات، هذا لا يجوز، لا يجوز أن تطالق بالثلاث أو طالق ثم طالق ثم طالق، هذا محرم عليه. واستدل الجمهور لذلك بحديث محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق زوجته 3 تطليقات فقام عليه الصلاة والسلام غضبانا وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل فقال ألا أقتله يا رسول الله. وهذا الحديث خرجه النسائي وقال عنه ابن قيم اسناده على شرط مسلم. ولأن الجمع بين 3 تطليقات فيه ضرر بالمطلق وأيضا بالمطلقة من غير حاجة، فيدخل هذا في عموم الضرر، وخلاف للشافعية الذين قالوا أنه لا يحرم الجمع بين 3 تطليقات. واستدلوا بأن عويمر العجلاني لما لعن امرأته طلقها 3 وكان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا قول مرجوح، الصواب قول الجمهور. أما قصة عويمر العجلاني فإنها باللعان تبين منه أصلا، فهذه التطليقات التي أوقعها عويمر العجلاني لا قيمة لها ولا تلحق بالمرأة أصلا، هي لاغية لأن قد بانت منه بينونة مؤبدة بالملاعنة. وأيضا استدلوا بأن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها 3، ولكن أيضا استدل بهذا محل نظر، لأن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها طلقة ثم طلقة ثم طلقة في أوقات متفاوتة، لكن ما في دليل يدل على أن رجلا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أوقع 3 تطليقات في وقت واحد وقرها النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. فإذا لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته 3 تطليقات سواء بكلمة واحدة أو بعدة كلمات، لكنه إذا فعل هل يقع أو لا يقع؟ هذه هي المسألة الآن محل البحث. طلاق 3 هل يقع أو لا يقع؟ نقول له حالتان. الحالة الأولى، انتبه لهذه الضوابط، الحالة الأولى أن يطلق 3 بكلمة واحدة، بأن يقول أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق 3. وهذه اختلف فيها العلماء على قولين، القول الأول قول الجمهور أن الطلاق يقع 3، وهذا هو الذي عليه المذاهب 4 حنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وأيضا روي عن عدد من الصحابة والتابعين، واستدلوا بعموم الأدلة ومنها قول الله تعالى الطلاق مرتان ثم قال فإن طلقها فلا تحل له. قالوا هذا طلق امرأته ثلاثا، قال أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق ثلاثا فتحرم عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. القول الثاني أن طلاق الثلاث بكلمة واحدة أنه يقع واحدة، وهذا القول رواية على الإمام أحمد، اختاره تيمية وابن القيم وجمع من محققين من أهل العلم، وأيضا من مشايخنا الشيخ بن باز وابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. واستدل أصحاب هذا القول بما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنان فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وأن عمر رضي الله عنه فعل ذلك من باب السياسة الشرعية، ولكن الصواب ما كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر. وأما عمر فقد اجتهد في هذا اجتهادا أراد به تعزير الناس حتى لا يستعجلوا في طلاق الثلاث، ولا شك أن حكم النبي عليه الصلاة والسلام وحكم أبي بكر أنه أفضل وأصوب من اجتهاد عمر. فالأقرب والله أعلم هو القول الثاني أن طلاق الثلاث بكلمة واحدة يقع واحدة. ومما يدل لذلك أيضا أن هذا هو مقتضى اللغة العربية، أن الكلام المجموع مؤداه عن مرة واحدة. فلو أن رجلا في اللعان قال أشهد بالله إني لمن الصادقين 4 مرات، هل يكفي هذا؟ لا يكفي بالإجماع، لا بد أن يكررها 4 مرات. فلو قال أشهد بالله 4 مرات إني لمن الصادقين واعتبرها مرة واحدة. ولو أن رجلا أيضا قال أدبار الصلوات بدل ما أسبح 33 وأحمد الله 33 وأكبر 33 أقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 وأمشي. إذا كنتم ستعتبرون أن هذا يؤدي مدلولة، إذا ما في داعي أكلف نفسي وأكرر التسبيح، أقول مرة واحدة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 وأمشي. لكن العرب في لغاتها تفرق بين الكلام المجموع بكلمة واحدة وبين ما كان مكررا، فهذا أيضا هو مقتضى اللغة العربية. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس في قصة ركانة لما طلق امرأته 3 في مجلس واحد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كيف طلقتها؟ قال 3، قال في مجلس واحد، قال نعم، قال الله، قال الله، فقال إنما تلك واحدة. لكن هذا الحديث يعني لو صح لكان حجة يعني فاصلة في, في, في هذه المسألة، لكنه ضعيف من جهة الإسناد. فالقول الراجح إذن هو القول الثاني، وهو أن طلاق الثلاث المجموع بكلمة واحدة أنه يقع طلقة واحدة. فإذا قال أنت طالق بالثلاث أو طالق ثلاثا فلا يقع إلا طلقة واحدة. طيب حتى لو نوى ثلاثا، رجل قال لزوجته أنت طالق بالثلاث ونواها 3 تطليقات، نعم أي نعم أحسنت، يعني عند أصحاب القول الثاني هو قول الذي رجحنا حتى لو نوى ثلاث لا يقع إلا واحدة. فإذا انتهينا من هذه، يعني الطلاق المجموع بكلمة واحدة لا يقع إلا واحدة، إذا قال أنت طالق بالثلاث طالق ثلاثة لا يقع إلا واحدة على القول الراجح. طيب الحالة الثانية أن يكرر الطلاق بألفاظ، فهذا له عدة صور. الصورة الأولى أن يطلق زوجته 3 في أوقات متعددة، يطلقها ثم يراجعها في العدة أو بنكاح جديد ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها، فهذا تطلق منه 3 تطليقات ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بإجماع العلماء. الصورة الثانية أن يقول لزوجته في وقت واحد أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو يقول أنت طالق وطالق وطالق، فيقع طلاقه 3 عند أكثر أهل العلم لعموم الأدلة، ومنها قول الله تعالى الطلاق مرتان ثم قال فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. وأيضا أن هذا هو مقتضى اللغة العربية، فإنه لو قال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عد مسلما كم مرة؟ 3 مرات. فهكذا إذا قال طالق ثم طالق ثم طالق فيكون طلقها 3 تطليقات. والقول الثاني في المسألة أنها تكون طلقة واحدة، وأنه مهما طلق من تطليقات ما دام أنه لم يراجعها فلا يعد ذلك لطلقة واحدة، وهذا رأي ابن تيمية وابن القيم وأيضا ابن عثيمين رحمة الله على الجميع. فيقولون إذا طلق لو طلق 1000 تطليقة ما يعتبر طلقة واحدة، حتى يراجعها ثم يطلق ثانية ثم يراجعها ثم يطلق ثالثة. تبع لهذا القول، فهذا القول الثاني في المسألة. والقول الأول هو الصواب في المسألة، والقول الثاني يعني يشكل عليه أنه لم يؤثر عن أحد من السلف، لم يؤثر. ولهذا قال شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله هذا منقول عندك في السلسبيل: أما اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لعدم وقوع الطلاق على الرجعية إلا بعد عقد أو رجعة فقول ضعيف مخالف للأدلة الشرعية. قال الشيخ: ولا أعلم له سندا ولا سلفا، وإن قدر أن أحد من التابعين أو غيرهم قال بقوله فهو قول غلط مخالف للأدلة الشرعية. يعني فالشيخ يذكر أنه لا يعرف له سلفا، هذا هو الإشكال يعني على هذا القول، أنه لم يعرف أن أحدا من المتقدمين قال بهذا القول. وعلى هذا فالأقرب والله أعلم أنه إذا قال طالق ثم طالق ثم طالق يقع 3، أو طالق وطالق وطالق يقع 3، وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. ولكن يعني من خلال معرفة واقع المستفتين، في الغالب أن الذي يطلق 3 بهذه الطريقة يكون طلاقه مصحوبا بغضب شديد، فيفتى بعدم وقوع الطلاق لشدة الغضب. ومر معنا في الدرس السابق أن الطلاق مع الغضب الشديد لا يقع، الحديث لا طلاق في إغلاق. أنا وجدت تقريبا يعني ما لا يقل عن 90% ممن يستفتي في هذه المسائل أن الطلاق يكون مصحوبا بغضب شديد، فيفتى بعدم وقوع الطلاق ليس أخذا بالرأي الثاني، وإنما لأن طلاقه وقع في حال غضب شديد. نعم عليه كفارة في جميع الصور التي يفتى فيها بعدم الطلاق، يكون عليه كفارة. احمد الله أنه ما أفتي بالطلاق أصلا. طيب، الصورة الثالثة أن يقول أنت طالق طالق طالق بدون واو بدون ثم، فإن أراد تأكيدا أو إفهاما ولم ينوه 3 وقع 1، وإن نوى 3 وقع 3. فإذا هذه هي صور الطلاق التي يمكن أن ترد والتي اشتفت عنها، هذه الصور التي ذكرناها يعني هي 4 صور. الصورة الأولى نعيدها مرة ثانية، الصورة الأولى أن يقول طالق بالثلاث أو مطلقة 3، هذه لا يقع إلا واحدة على القول الراجح. الصورة الثانية يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها تقع 3 وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. الصورة الثالثة يقول طالق ثم طالق ثم طالق، أو طالق وطالق وطالق تقع 3 عند أكثر علماء الأمة. الصورة الرابعة أن يقول طالق طالق طالق، إن أراد تأكيدا أو إفهاما تقع 1، وإن أراد 3 وقعت 3. إذا ضبطت هذه الصور ضبطت مسائل الطلاق. الصورة الأخيرة في قول الأكثر أيضا ما فيها إجماعات، كلها ما فيها إجماعات إلا الصورة الثانية، طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق، هذه محل الإجماع، أما ما عداها ففيها خلاف. ثم قال المصنف رحمه الله: وفي الحيض، وهذه أيضا مسألة من المسائل الكبيرة المشكلة، الطلاق في الحيض. أولا الطلاق في الحيض محرم وطلاق بدعي ويأثم المطلق، لكن هل يقع أو لا يقع؟ في هذه المسألة قولان. القول الأول أن طلاق الحائض يقع، وهو قول أكثر أهل العلم، والذي عليه المذاهب 4: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وحكاه ابن المنذر إجماعا، وحكاه ابن عبد البر إجماعا، بل قال ابن المنذر إنه لم يخالف في وقوع طلاق الحائض إلا أهل البدع والضلال. وقال النووي إنه لم يخالف في زماننا في وقوع طلاق الحائض إلا الرافضة وأهل البدع والضلال. هذه كلمات ترى تفيدنا في يعني تحديد هذه المسألة. لاحظ أن هذا قول أكثر علماء الأمة. وإن كانت حكاية الإجماع محل نظر، فهناك من قال من أهل العلم الكبار من الأئمة بعدم وقوع طلاق الحائض. القول الثاني أن طلاق الحائض لا يقع، هذا روي عن بعض التابعين، روي عن عكرمة وطاووس وابن إسحاق وابن حزم، أيضا قال ابن حزم، وهو رواية عند الحنابلة، واشتهر هذا القول باختيار ابن تيمية وابن القيم له، وأيضا أفتى به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وأصبحت الفتية عليه الآن. طيب، طبعا نحن نقرر هذه المسألة الآن من الناحية النظرية، وأما الفتية فيعني إلى جهات الإفتاء، لكن نحن نقررها من الناحية النظرية فقط. القائلون بوقوع طلاق الحائض وهم الجمهور استدلوا بقصة ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال مره فليراجعها ثم ليمسك حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. وأيضا جاء عن أنس بن سيرين قال سمعت ابن عمر قال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ليراجعها، قلت تحتسب؟ قال فما أرأيت إن عجز أو استحمق. وجد دلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ابن عمر بالمراجعة، والمراجعة لا تكون إلا بعد الطلاق، ولو لم يقع الطلاق في الحيض لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالمراجعة. أيضا من أقوى الأدلة تبل هذا الدليل جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حسبت علي تطليقه. هل هناك أصرح من هذا؟ ابن عمر يقول حسبت علي تطليقه، وهذا في البخاري. أما أصحاب القول الثاني القائلين بعدم وقوع الطلاق فاستدلوا بقصة ابن عمر نفسها، وأنه قد جاء في بعض الروايات فردها ولم يرها شيئا كما جاء عند أبي داود عند أحمد، لكن هذه الرواية فردها ولم يرها شيئا ضعيفة، هذه ما تفرد بها أبو الزبير عن أصحاب ابن عمر فهي ضعيفة، وأنكر الأئمة هذه اللفظة. وأيضا استدل أصحاب هذا القول بقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، قالوا وإذا كان مردودا فلا يقع لأنه خلاف السنة. والقول الراجح هو القول الأول، هو القول بوقوع طلاق الحائض، ولو لم يرد في المسألة إلا قول ابن عمر فحسبت علي تطليقة لكفى. والعجيب أن أصحاب القول الثاني لما أورد عليهم قول ابن عمر فحسبت علي تطليقة، هذا في البخاري، وابن عمر نفسه صاحب القصة وصاحب الشأن يقول حسبت علي تطليقة، قالوا لعل الذي حسبها غير النبي عليه الصلاة والسلام، لعل الذي حسبها عمر أو حسب ابن عمر نفسه على نفسه. ابن عمر يقول حسبت علي، كيف نقول يحسبها على نفسه؟ وكيف عمر هو الذي يحسبها؟ وكما قال الحافظ بن حجر يقول الموجه والمرشد في هذه القصة هو النبي عليه الصلاة والسلام وليس عمر، يعني هذا بعيد وفيه تكلف. حسبت علي تطليقة، هذا في البخاري وهذا صريح، صريح في وقوع طلاق الحائض. فالقول الراجح في هذه المسألة هو قول الجماهير، وهو أن طلاق الحائض يقع، هذا هو الأظهر. وكما سمعتم في كلام ابن المنذر أنه لم يخالف فيها إلا أهل البدع والضلال في زمنه، والنووي أيضا قال ما خالف أصلا إلا الرافضة أهل البدع، هذا هو القول عند أكثر علماء الأمة. ولكن تبني يعني هذين الإمامين الجبلين العظيمين ابن تيمية وابن القيم للقول الثاني مع ضعفه قواه، هذا يدل على أن العالم الكبير إذا تبنى قولا ضعيفا يتقوى القول بتبني العالم الكبير له، فلولا أن ابن تيمية وابن القيم تبني هذا القول ما اعتبره أحد شيئا، لكن لما تبني هذا القول تقوى هذا القول وأصبح هناك من يفتي به. قال أو في طهر وطئها فيه فبدعي حرام ويقع، يعني لو طلق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه فهو حرام وبدعي، لكن هل يقع؟ عند أكثر العلماء يقع كطلاق الحائض. قال ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها، غير المدخول بها لا يقال أن طلاقها طلاق سنة أو بدعة، لأنها أصلا ليس لها عدة، كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتم من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ما دام أنها ليس لها عدة إذا لا يقال أن طلاقها سنة أو بدعة، ولذلك يجوز أن تطلق وهي حائض ما دام أنها لم يدخل بها. ولا لصغيرة وآيسة، لأنهما تعتدان بالأشهر وليس بالأقراء، فلا لا لا يقال أن طلاقهما سنة أو بدعة. وحامل، يعني لا يوصف طلاق الحامل بأنه سنة أو بدعة، ولكن هذا محل نظر، الصواب أن طلاق الحامل من السنة، فإنه قد جاء في بعض روايات حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، رواه مسلم. فطلاق الحامل من السنة، لكن الأفضل ألا يطلقها وهي حامل، لأن المرأة ضعيفة وتضعف أكثر بالحمل، حملته أمه وهنا على وهن، حملته أمه كرها، فالحمل أمره شديد، فلا يزيد شدته بتطليقها، ينبغي أن يراعي حالها ولا يطلقها وهي حامل، ينتظر حتى تضع ثم يطلق، وإن كان يجوز أن يطلقها وهي حامل. قال: ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة. عند فقهاء الحنابلة يقولون الكلام السابق إذا أقدم الزوج على تطليق زوجته، أما لو أنها هي التي طلبت الطلاق فيجوز أن يطلقها حتى وإن كانت حائض أو في طهر جامعها فيه. وعللوا لذلك، قالوا: لأن الحق للمرأة، لأنه إنما منع من تطليقها في الحيض أو الطهر الذي جامعها فيه لأنها تتضرر بتطويل العدة، فإذا كانت هي التي سألت الطلاق فقد أسقطت حقها. وقال بعض أهل العلم إنه لا يباح الطلاق في الحيض أو الطهر الذي جامعها فيه ولو طلبت ذلك المرأة، وهذا هو القول الراجح اختاره ابن تيمية وجمع محققين أهل العلم، وذلك لأن المنع من الطلاق في حال الحيض والطهر الذي جمعها فيه ليس فقط لحق المرأة بل لحق الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وغضب لما فعله ابن عمر. فالأقرب أنه لا يجوز الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي جمعها فيه مطلقا حتى لو طلبت المرأة ذلك. المطلقة الرجعية التي طلقت طلقة واحدة أو طلقتين لا يجوز أن تخرج ولا أن تخرج، كما قال سبحانه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقون عدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا في حالة واحدة إلا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. والآن الشائع عند كثير من العامة أن المرأة إذا طلقت ذهبت لبيت أهلها، هذا لا يجوز. إذا كانت خرجت هي من نفسها تأثم ولا يخرجن، وإذا كان أخرجها الزوج فهو الذي يأثم، لا تخرجونها من بيوتهن، بل الواجب عليها أن تبقى طوال العدة في بيت الزوج. لماذا؟ لا تدري، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لأنها إذا بقيت طوال العدة ربما يرق لها الزوج وربما يراجعها. ولهذا قال بعض الفقهاء أنه ينبغي أن تستشرف له أن تتزين له لعله أن يراجعها. ثم قال المصنف رحمه الله: باب صريح الطلاق وكنايته. يقسم العلماء ألفاظ الطلاق إلى صريح وكناية. قال: صريحه لا يحتاج إلى نية، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه. الألفاظ الصريحة هي التي لا تحتمل غير الطلاق، وعرف المؤلف الصريح بقوله لا يحتاج إلى نية، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه، كأن يقول: أنت طالق، أنت مطلقة، طلقتك، ونحو ذلك. وأما الألفاظ الكنائية فهي ما تحتمل الطلاق وغير الطلاق، كأن يقول: الحقي بأهلك، إنما طلاقا وقع طلاق وإلا من الطلاق لم يقع شيئا. قال: غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل. يعني لما قال المؤلف إن صريح الطلاق هو لفظ الطلاق متصرف منه استثنى، قال: غير أمر. لو قال: طلقي، لا يقع، طلقي فعل أمر لا يقع. أو قال: تطلقين بصيغة المضارع لا يقع. أو قال: مطلقة، أنت مطلقة اسم فاعل لا يقع، وإن كانت هذه مشتقة من لفظ الطلاق، ولهذا استثناها المؤلف. قال: فإذا قال لزوجتي أنت طالق طلقت هازلا كان أو لاعبا أو لم ينوي. إذا قال لزوجتي أنت طالق طلقت، حتى ولو كان ذلك على سبيل المزاح أو الهزل أو اللعب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي، وإن كان في سنده مقال، إلا أن العمل عليه عند أهل العلم. قال ابن منذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق وهزله سواء. وقال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقول المصنف هازلا كان أو لاعبا، جعل المؤلف اللاعب في مقابلة الهازل، وهذا محل نظر. الظاهر أنه لا فرق بين اللاعب والهازل، وأن الهازل هو اللاعب، ولهذا تجد أن أكثر فقهاء الحنابلة لم يذكروا اللاعب واقتصروا على كلمة هازل. فلو أن المؤلف اقتصر قال ولو كان هازلا لكان هذا أخصر وأجود في العبارة. وقوله أو لم ينوي، يقول المؤلف إذا قال لزوجتي أنت طالق ولم ينوي الطلاق يقع الطلاق. لماذا؟ لأنه أتى باللفظ الصريح، والصريح لا يحتاج إلى نية. وقال بعض أهل العلم إنه إذا لم ينوي الطلاق، إنه إذا لم ينوي الطلاق وصرفه إلى ممكن قبل منه إذا كان عدلا. لو أن رجلا قال زوجتي أنت طالق ثم قال والله إني ما نويت الطلاق وحلف، فعند الجمهور يقع. والقول الثاني أنه لا يقع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذا لم ينوي، وهذا هو القول الراجح أنه يدين فيما بينه وبين الله. يقال إذا لم تنوي فإنه لا يقع الطلاق ولو كان بلفظ صريح. ومما يدل لذلك أن الأصل صحة النكاح واستمراره، ولا نحرم هذه المرأة على زوجها ونبيحها لرجل آخر إلا بشيء واضح. فإذا قال إنني لم أنوي الطلاق فالقول الراجح أنه لا يقع. طبعا هذا فيما بينه وبين الله، لكن لو أن المرأة رفعت الأمر للمحكمة فالقاضي يعتبره طلاق، القاضي يعتبره طلاق، لكن ما بينه وبين الله يقال أنت حسب نيتك. نعم. الهزل هو نوى الطلاق لكن قال كنت هازلا، كنت أمزح، ولا هو نوى كلمة الطلاق ولفظ الطلاق وصيغة الطلاق، لكن هذا قال ما نويت أصلا الطلاق، ما نويت. نعم. إيمانه يقول الطلاق نفسه معنى الطلاق لم أنويه. نعم. إذا ما نوى فيما بينه وبين الله لا يقع، لكن أمام القضاء يقع. حتى ولو قيل له أطلقت امرأتك قال نعم يريد الكذب بذلك، يعني فيقع، يقع حتى لو كان كاذبا لأنه صريح في الطلاق. والقول الثاني أنه إذا كان كاذبا لا يقع الطلاق لأنه أخبر خبرا كاذبا، كيف نلزمه بوقوع الطلاق وهو لم ينويه؟ وهذا هو القول الراجح. ومن قال حلفت بالطلاق وأراد الكذب ثم إن فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما ودي، يعني رجل قال حلفت بالطلاق لكنه لم يحلف كان يكذب، فلا يقع الطلاق في هذه الحال. وإذا فعل ما حلف عليه لا يقع الطلاق فيما بينه وبين الله، لكن حكما يقع، حكما يقع يعني أمام القضاء يقع، لأنه متعلق بحق إنسان آخر فيقع، لكن فيما بينه وبين الله لا يقع. وإن قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فصريح منجزا أو معلقا أو محلوفا به. إذا قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فيقع، يقول يعتبرون هذا من الصريح. قال منجزا أو معلقا أو محلوفا به، يعني حتى منجزا هذا واضح أنت طالق علي الطلاق. وقوله معلقا أو محلوفا به هذا هو الذي يسميه الفقهاء الطلاق المعلق، وذلك بأن يعلق الطلاق على شيء ولا يريد الطلاق، وإنما يريد حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا. وهذه كثيرا ما تقع، يقول بعض الناس عليه الطلاق إن لم تأكل ذبيحته، عليه الطلاق إن لم يكن هذا الخبر صحيحا، يقول لزوجته إن ذهبت للسوق فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق. ويعني كما ترون في بعض المقاطع التي تنقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي يسمع في المقطع أكثر من طلاق، هذا يطلق وهذا يطلق والثالث يطلق، فهذا يسميه العلماء الطلاق المعلق. فهل يقع أو لا يقع؟ المؤلف يقول إنه يقع، وهذا هو الذي عليه الجماهير، وهو الذي عليه المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، يرون أنه يقع. وبناء على ذلك فما ينقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي عند جماهير أهل العلم أن طلاق هؤلاء يقع كلهم، يقع طلاقه إذا حلف على شيء وما تحقق يقع عند أكثر العلماء، وقالوا إن هذا لفظ صريح في الطلاق فيقع به الطلاق. والقول الثاني أنه إذا نوى الطلاق وقع، وإذا لم ينوى الطلاق وإنما أراد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب فلا يقع، ويكون حكمه حكم اليمين، أي أنه يكون فيه كفارة يمين. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، اختاره الإمام التيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، وإذا اختاره مشايخ الشيخ بن باز وعثمين رحمة الله تعالى على الجميع. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوى الطلاق، إنما نوى الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. وأيضا استدلوا بفتيا جمع من الصحابة بأن الرقيق لا يعتق وأن المال لا تجب به الصدقة إذا علق على شرط عند وقوع ما علق عليه، قالوا فيقاس عليهم الطلاق، ولأنه شبيه بالتحريم الذي ذكره الله تعالى في قوله يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قالوا فهذا إنما قصد المنع، فهو شبيه بالتحريم الذي قصد التحريم، والله تعالى قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ولا يكون ذلك الشيء حراما. هكذا أيضا بالنسبة للطلاق، قالوا فالله تعالى ذكر لمن حرم على نفسه شيئا أباحه الله أنه إذا كفر كفارة يمين انحلت هذه اليمين. هكذا أيضا إذا لم ينوي الطلاق وإنما نوى حثا أو منع تصديقا وتكذيبا، هذا شبيه بمن حرم على نفسه حلالا فيكفي فيه كفارة يمين. وهذا هو القول الراجح في المسألة، وهو أنه إذا لم ينوي الطلاق وإنما قصد الحث أو المنع والتصديق أو التكذيب فينظر، إن كان يريد الطلاق فيقع الطلاق، وإن كان لا يريد الطلاق فلا يقع. يعني بعضهم مثلا يعلق الطلاق يقول لزوجته إن ذهبت إلى كذا أو إن فعلت كذا فأنت طالق، وهو ينوي الطلاق يرى أنها إن فعلت هذا الشيء طابت نفسه منها فهنا يقع. لكن كان لا ينوي الطلاق، وهذا حال الأغلب أنه لا ينوي الطلاق وإنما يريد الحث أو المنع والتصديق والتكذيب، فلا يقع ويكون فيه كفارة يمين. والعجيب أن هذا القول وهو القول بعدم وقوع الطلاق المعلق إذا لم ينوي به الطلاق وإنما أراد به حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا، وهو رأي ابن تيمية وابن القيم، العجيب أنه أصبحت عليه الآن الفتيا في العالم الإسلامي كله، مع أن ابن تيمية نفسه قد أوذي بسبب هذه الفتوى، أوذي أذى شديدا حتى قيل إن أنه سجن بسببها، ومع ذلك رجعت الأمة الآن إلى قوله وأصبحت الفتية في العالم الإسلامي على قول ابن تيمية. فهذه من أعجب المسائل، يعني ربما أن فقهاء العالم الإسلامي رأوا أن هذا القول فيه تيسير على الناس وفيه رفع للحرج، وقد قال به هذا الإمام العظيم ابن تيمية وكذلك ابن القيم، فأصبحت الفتية في العالم الإسلامي على فتوى ابن تيمية في هذه المسألة، وإن كان في حياتي قد أوذي بسبب هذه الفتوى. لكن مع ذلك مع ترجيحنا لقول ابن تيمية في الطلاق المعلق، إلا أنه ينبغي إبراز قول الجمهور، وأن يقال لهؤلاء الذين يتلاعبون بالطلاق، يقال عند أكثر الفقهاء أن زوجاتكم طلقت، هذا الذي يحلف بالطلاق إن لم تأكل ذبيحتي فيقول زوجته طالق، إن لم يأكل هذا الضيف ذبيحته عند أكثر العلماء زوجتك طلقت، وهو الذي عليه المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وأكثر أهل العلم، وكانت عليه الفتوى عندنا هنا في المملكة وقت الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، لكن لما أتى شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تبنى رأي ابن تيمية رحمة الله على الجميع فأصبحت الفتوى على هذا القول، لكن كان في عهد الشيخ محمد إبراهيم كانت على قول الجمهور، كانت على قول الجمهور. فينبغي يعني على الأقل وإن رجحنا القول بأنه لا يقع الطلاق إذا علقه ويريد به حثا أو منعا تصديقا وتكذيبا وإنما يكون حكم اليمين، ينبغي على الأقل إبراز قول الجمهور للعامة. أذكر أن رجلا أتى إلي قال إني طلقت زوجتي، وأنا لا أقصد الطلاق، إنما قصدت الحث أو المنع أو تصديقا أو تكذيبا اعتمادا على هذا القول. قلت عند الجمهور زوجتك طلقت، لماذا تفعل هذا؟ قال كنت أظن أنه لا يقع. فينبغي إبراز قول الجماهير، يعني قول الجمهور الآن شبه مغيب، ينبغي لطلبة العلم والدعاة والخطب أن يبرزوا قول الجمهور حتى يكون هذا رادعا لأولئك المتلاعبين بالطلاق. وبعض الناس يعتقد أنه إن لم يحلف بالطلاق أنه لن يصدقه الذي يتكلم معه، أو يعتقد أنه إذا لم يحلف بالطلاق أنه ليس عنده كرم، يعني إذا أراد أن يؤكد كرمه وأنه يرغب في دعوة فلان لوليمة لا بد أن يحلف بالطلاق، إذا لم يحلف بالطلاق معنى ذلك أنه بخيل. وهذا كله يدل على الجهل وعلى قلة الوعي. كيف يجعل مصير أسرته لأجل أن يثبت صدق نفسه أو أجل يثبت كرمه أو لأجل مواقف تافهة؟ يعلق مصير أسرته لأجل مواقف تافهة، هذا يدل على الجهل وعلى قلة الوعي وعلى أيضا قلة الخوف من الله عز وجل، يعني قلة الورع. ولهذا ينبغي أن ينكر على هؤلاء الذين يطلقون لأدنى سبب، ينبغي أن ينكر عليهم. وإذا تواصل المجتمع في الإنكار عليهم فإن هذا سيكون رادعا لهم. ومن يفعل ذلك، من يطلق في المجلس لأجل إكرام ضيف أو لأجل تصديق خبر، ينبغي أن يقال له اذهب إلى دار الإفتاء استفتي، لأن أكثر العلماء يرون وقوع طلاق زوجتك، لا بد أن يذهب ويستفتي بنفسه حتى أيضا يوجه ويرشد ولا يتلاعب بحدود الله عز وجل. الجمهور يرونها ثلاثة، إذا نواها ثلاثة، وإذا نوى واحدة تقع واحدة. لا، بالنسبة للأعزب يعني إنما الطلاق لمن ملك الساق، لا يقع طلاقا. أي نعم، يكون عليه كفارة لأن يجري مجرى اليمين. قال وإن قال علي الحرام أو نوى امرأته فظهار وإلا فله. تبع لهذه المسألة، هذه ترد على ألسنة بعض الناس، يقول علي الحرام، علي الحرام كذا، علي الحرام تفعل كذا. قال فإن قال علي الحرام، إن نوى امرأته، إن قال لزوجته علي الحرام أو أنت علي حرام، فعلى المذهب أن هذا ظهار. والقول الثاني أنه بحسب نيته، إن نوى ظهارا كان ظهارا، وإن نوى طلاقا كان طلاقا، وإن نوى يمينا كان يمينا. هذا هو القول الراجح، بحسب نيته. فإن نوى ظهارا فهذا اللفظ يصلح لأن يكون ظهارا، إن نوى طلاقا هذا اللفظ يصلح لأن يكون من كنايات الطلاق. إن لم ينوي طلاقا ولا ظهارا، وهذا هو الغالب، وإنما قصد حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا، فيكون حكم اليمين وعليه كفارة اليمين. وهذا يدل على يعني تأثير النية في ألفاظ الطلاق. ولهذا مسائل الطلاق لا يفتى فيها بواسطة ولا يفتى فيها عبر وسائل الإعلام، لا بد أن المستفتي يأتي للمفتي والمفتي يدرس حالة الطلاق التي وقعت من جميع النواحي، يتثبت أولا من لفظ المطلق ومن قصده ونيته وحالته النفسية ودرجة غضبه وحالة المرأة من جهة الطهر ونحوه، كل هذه الأمور تحتاج إلى دراسة. وأيضا يتثبت بأن يسمع من المرأة ما الذي حصل ويتأكد من مطابقة الأقوال، هذا كله يستدعي دراسة. ولذلك مسائل الطلاق لا يفتى فيها عبر وسائل الإعلام ولا يفتى فيها عبر الأنترنت ولا يفتى فيها عبر واسطة، بل المطلق يأتي للمفتي ويشرح له ما الذي حصل، والمفتي يدرس ذلك من جميع النواحي، من جهة اللفظ ومن جهة القصد ومن جهة الحالة النفسية ومن جهة درجة الغضب ومن جهة حالة المرأة، ثم بعد ذلك يفتي بعد دراسة يعني حالة الطلاق هذه. قال ومن طلق زوجته ثم قال عقبه لضرتها شركتك أو أنت شريكتها أو مثلها وقع عليهما. هذا رجل عنده زوجتان، طلق زوجته الأولى وكان يعني غاضبا عليهما جميعا، ثم لما أتى لضرتها قال أنت شريكتها أو أشركتك معها، فيقع الطلاق على الاثنتين، يقع الطلاق على الاثنتين لأنه صريح وقد نوى ذلك. وإن قال علي الطلاق أو امرأتي طالق ومعه أكثر من امرأة، ف فإن نوى معينة صرف إليها. هذا رجل عنده أكثر من امرأة قال علي الطلاق وقال أنت طالق ونوى فلانة فيقع على فلانة التي نواها. لكن الإشكال إن لم ينوي، قال وإن نوى واحدة مبهمة أخرجت بقرعة، قال علي الطلاق أو قال امرأتي طالق وعنده زوجتان أو ثلاث أو أربع، فيقع الطلاق بأي واحدة؟ يقول المؤلف إنه يقرع بينهم. والقول الثاني أن الطلاق يقع على جميع زوجاته، وهذا هو الراجح، لأن القرعة هنا لا مدخل لها، الطلاق قد وقع وتلفظ به، والقرعة لا ترفع الطلاق عن امرأة وتوقعه على أخرى. فالصواب أن الطلاق يقع على جميع زوجاته، وهذا هو الذي اختاره الموفق رحمه الله تعالى. وإن لم ينوي شيئا طلق الكل، كذلك إذا قال علي الطلاق أو قال زوجتي طالق عند ثنتين أو ثلاث أو أربع زوجات وسألنا قلنا نويت من؟ قال لم أنوي شيئا، فيطلق الجميع. وهذا يؤكد رجحان القول السابق أن الطلاق يقع على جميع النساء، إذ لا فرق بين هذه المسألة ومسألة السابقة. فإن قال قائل كيف نوقع عليه الطلاق جميع زوجاته وهو إنما نوى تطليق امرأة واحدة؟ نقول هو الذي تسبب على نفسه، هو الذي تسبب على نفسه، تلاعب بحدود الله عز وجل، كيف ينوي امرأة واحدة ولا يعينها؟ فتطلق جميع زوجاته، لأن الطلاق الآن صدر منه وقع، لا نستطيع أن نحدد على امرأة دون امرأة بقرعة. القرعة لا يمكن توقع الطلاق على امرأة وترفع عن أخرى، والطلاق صدر وقع منه فيقع على الجميع، وهو الذي قد تسبب على نفسه في ذلك. ومن طلق في قلبه لم يقع، وهذا بالإجماع، حديث النفس لا يؤاخذ به الإنسان ولا يقع به طلاق ولا يترتب عليه أي شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذا من رحمة الله بالمؤمنين أن حديث النفس لا يؤاخذ به الإنسان ما لم يعمل أو يتكلم، ولهذا بإجماع العلماء أن من طلق في نفسه لا يقع طلاقه، فإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع ولو لم يسمعه، إن تلفظ بالطلاق وقع حتى لو لم يسمعه. وقول مؤلف أو حرك لسانه هذا محل نظر، صواب أنه إذا لم يتلفظ به لا يقع ولو حرك لسانه، لأن العبرة ليس بتحريك اللسان، العبرة بالتلفظ. وأما قوله ولو لم يسمعه يعني أنه يقع حتى الطلاق إذا تلفظ به ولو لم يسمعه، وهذا هو الصحيح، وهذا يؤكد أنه في الصلاة لا يشترط أن يسمع المصلي نفسه. والمشهور من المذهب عند الحنابلة أنه لا بد أن يسمع نفسه، لكن هنا في الطلاق قالوا يقع الطلاق ولو لم يسمع نفسه، وهذا يعني نوع من الاضطراب، وهذا يدل على أن هذا القول مرجوح، من علامة القول الراجح أنه مضطرد لا يضطرب. فأنتم تقولون في الصلاة لا بد أن يسمع نفسه، وهنا في الطلاق تقول لا يشترط أن يسمع نفسه، فهذا نوع من يعني عدم الاضطراد. ولهذا القول الراجح في المسألتين أنه لا يشترط أن يسمع نفسه، فإذا كنت تصلي في الصلاة السرية لا يشترط أن تسمع نفسك الفاتحة، ولا يشترط أن تسمع نفسك التسبيح، ولا بقية الأذكار في الصلاة. هكذا إذا الطلاق لا يشترط إذا تلفظ الإنسان بالطلاق أن يسمع نفسه، لأن اشتراط الإسماع لا دليل عليه. وبهذا يتبين أيضا أن من قرأ الفاتحة في نفسه من غير تلفظ لا تصح صلاته، وهذا يقع من بعض الناس، يقرأ الفاتحة في نفسه، يقرأ أذكار الصلاة في نفسه، بل بعض الناس عندما يقرأ القرآن يفتح المصحف ولا يتلفظ، هذه ليست قراءة، هذا مجرد نظر وتأمل، ليست قراءة ولا يجر عليها أجر التلاوة. هذه مسألة خطيرة وواقع عن بعض الناس. فالذي يصلي ولا يتلفظ بالفاتحة ولا بأذكار الصلاة لا تصح صلاته، لا بد من التلفظ. ولهذا في هذه المسألة هنا في باب الطلاق فقهاء مجمعون على أنه إذا طلق في نفسه ولم يتلفظ بالطلاق لا يقع طلاقه. هكذا أيضا قراءة الفاتحة إذا قرأها في نفسه ولم يتلفظ بها فإن صلاته لا تصح. طيب هنا طلاق الموسوس، طلاق الموسوس لا يقع، وذلك لأن الموسوس مغلق عليه ولم تتضح إرادته ولا قصده وعنده تهيؤات وأوهام، فلا يقع طلاقه. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق، طيب، قال ومن كتب صريح طلاق زوجته وقع. هذه مسألة يكثر السؤال عنها، بعض الناس يحصل بينه وبين زوجته مخاصمة فيرسل لها برسالة جوال يقولها أنت طالق، هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ المؤلف يقول إنه يقع وأن هذا من صريح الطلاق، وهذه المسألة للفقهاء فيها قولان. القول الأول أن الكتابة من صريح الطلاق، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، والقول الثاني أن الكتابة من كناية الطلاق فلا يقع بها الطلاق إلا بالنية أو القرينة، وهذا نسبه الماوردي لجمهور الفقهاء. القائلون بأن الكتاب من صريح الطلاق استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بتبليغ الرسالة، وأنه عليه الصلاة والسلام اكتفى في كتابته لبعض ملوك ورؤساء العالم بالكتابة، وأيضا قالوا أن الصحابة جمعوا القرآن في المصحف كتابة وأقاموه مقام تلفظهم، وأيضا كتاب القاضي يقوم مقام لفظه في الإثبات. وأما الجمهور القائلون بأن الكتابة من الكناية فقالوا إن الله أرسل رسوله مبلغا لرسالته، ولو كانت الكتابة كالكلام لمكن الله رسوله من الكتابة، ولو قامت الكتابة مقام الكلام لأجزأ من كتب القرآن في الصلاة عن أن يتكلم به، وأيضا لصح بذلك عقد النكاح ولو وقع به الطلاق، ولأن الكتابة تحتمل أن يريد بها الطلاق أو يريد بها غيره. والراجح هو القول الثاني أن الكتابة من الكناية وليست من الصريح، وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. أما ما استدل به أصحاب القول الأول فغاية ما تدل له أدلتهم أن الكتابة معتبرة شرعا، لكن ليس فيها الدليل على أنها من قبيل الصريح. ثمرة الخلاف أن من أرسل لزوجته رسالة كتب فيها أنت طالق، أو كتب الطلاق عموما حتى في غير الرسالة، من كتب طلاق زوجته عموما، فعلى القول الأول يقع مطلقا بغض النظر عن نيته، وعلى القول الثاني لا يقع إلا إذا نوى الطلاق. فإذا الذي أرسل رسالة لزوجته قال لها أنت طالق، نسأله هل نويت الطلاق؟ إن قال نعم تطلق، إن قال لا ما نويت الطلاق فلا يقع طلاقا. فلو قال لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل حكما، وهذا يؤكد رجحان القول الثاني. شوف الحنابلة رجعوا الآن استثنوا هذه المسألة، فلو أن هذا الذي كتب الطلاق قال لم أرد بهذه الكتاب إلا تحسين خطي، أريد أن أتدرب على تحسين الخط، ولم يجد كلمة لتحسين خطه إلا كلمة الطلاق، وهذا عجائب، بعض الناس قد يفكر بهذه الطريقة، يعني ضاقت قواميس اللغة العربية إلا عن كلمة الطلاق يكتبها لأجل يحسن خطه. فيقول المؤلف إنه إذا قال لم أرد إلا تجويد خطي أنه يقبل ذلك ويدين فيما بينه وبين الله. وهكذا لو قال أريد غم أهلي، أريد فقط أن أغم زوجتي وندخل عليها الحزن ونكد عليها، فيقولون قبل حكما لكنه يدين فيما بينه وبين الله عز وجل. وبكل حال الكتابة عموما من الكناية وليست من الطلاق، إنما بها الطلاق وقع وإلا فلا. طيب، طلاق الأخرس، قال المؤلف ويقع بإشارة الأخرس فقط، إذا كانت الإشارة من الأخرس مفهمة يقع بها الطلاق، لأن الإشارة عند الأخرس تقوم مقام النطق، فلو أنه أشار إشارة معروفة عند المصابين بالخرس بأنها تعني الطلاق ونوى بها طلاقا فيقع بها الطلاق. ونكتفي بهذا القدر، ونقف عند قول المصنف رحمه الله وكنايته، نقف عند الكناية. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، نجيب عما تيسر من الأسئلة. ما الحكم إذا كانت المنة في الإنفاق جاءت من الأب يكرر ذلك أنفقت عليك بكذا وكذا؟ حتى من الأب لا تجوز المنة لعموم الدليل، والأب ينبغي ألا يؤذي ابنه بالمنة، كما هو مطلوب من الابن أن يبر بوالديه مطلوب أيضا من الوالدين أن يحسنوا لأولادهما، والمنة نوع من الأذى والإساءة فلا تجوز من الأب. هل السنة مصافحة من في المجلس أو يكتفى مجرد السلام بالقول؟ هذه المسائل يرجع فيها لعرف الناس، فإذا كان في عرف الناس المصافحة فلا يشذ الناس عن أهل بلده، لأنه لو شذ عن الناس لربما أسيء الظن به واتهم بالكبر، لكن لو كان في عرف الناس الاكتفاء بإلقاء السلام فهذا هو الأفضل والأقرب للسنة. يعني لو كان مثلا في مجلس طلاب علم يكتفي بإلقاء السلام من غير مصافحة، لأن المصافحة إنما تكون عند السفر أو عند الغيبة الطويلة ونحو ذلك. أما لو كان عند العامة واعتادوا المصافحة فينبغي أن يصافح، لأنه إذا لم يفعل ذلك ترتب عليه مفاسد وربما اتهم بالعجب ونفر منه الناس. هذه من المسائل التي تحتمل أن يقال فيها بأن الإنسان يتابع العرف في أهل بلده، لأن الغاية من السلام والمصافحة هو تقوية المحبة والمودة بين المسلمين، فينبغي ألا يتصرف تصرفا يسبب النفرة والبغضة والشحنة بين الناس. كذلك نفس الحكم، هل يجوز النظر للمرأة أثناء التعامل معها في المستشفى مثلا؟ النظر للمرأة لا يجوز مطلقا إلا لحاجة كالخاطب لمخطوبته أو مثل ما ذكر الفقهاء للشهادة عليها أو نحو ذلك. وأما نظر المرأة للرجل فيجوز إلا لشهوة فلا يجوز، فنظر الرجل للمرأة يختلف عن نظر المرأة للرجل. الرجل لا ينظر المرأة مطلقا إلا لحاجة، وأما المرأة لا تنظر للرجل إذا كان لشهوة، أما لغير شهوة فلا بأس. ولهذا كان يعني نساء الصحابة يخالطن يعني الرجال وينظرن لهم في المبايعات وفي الشهادات، وأيضا يحضرن أحيانا في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وينظرن للرجال، إنما نظر المرأة الذي تمنع منه النظر بشهوة، أما بدون شهوة فلا بأس. لكن عكس ذلك الرجل، الرجل لا ينظر المرأة مطلقا إلا لحاجة كالخاطب لمخطوبته. ما حكم الشراء بالأوراق النقدية التي فيها عيب كأن تكون مقطوعة وممزقة؟ إذا كانت هذه الأوراق النقدية مقبولة عند الناس فلا بأس، أما إذا كانت غير مقبولة فلا، يعني هذا يرجع للعرف، أحيانا يكون فيها تمزيق يسير ولا يمنع هذا من التعامل بها، هذا لا بأس به. أما إذا كانت غير مقبولة فلا بد من إخبار من يتعامل معه بذلك. عندما توضأت وقمت بتنشيف أعضائي رأيت جزءا يسيرا في القدم لم يصله الماء، هل أعيد الوضوء كاملا أم أغسل هذا العضو؟ تغسل هذا العضو ويكفي هذا، تغسل هذا العضو وما بعده، يعني لو كان هذا في اليد في الرجل اليمنى تغسل الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى، لو كان مثلا في اليد تغسل اليد ثم تمسح رأسك ثم تغسل الرجلين، إلا إذا طال الفصل، لو طال الفصل فيلزمك أن تعيد الوضوء، وذلك لأن الموالاة مفروض الوضوء. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه قدر الظفر لم يصبها الماء أمره بأن يعيد الوضوء، وذلك لطول الفصل، فإذا طال الفصل تعيد الوضوء، أما إذا لم يطول الفصل فإنك تغسل هذا العضو وما بعده. المصاب بالسلس هل له أن يؤم المصلين؟ المذهب عند الحنابلة أنه ليس له ذلك، إنما يؤم من كان مثله، والقول الراجح أن له أن يؤم غيره مطلقا. هذا الرجل قد يكون عالما، قد يكون من الصالحين وأقرأهم الكتاب الله، لكن ابتلي بالسلس، هل نقول هذا الرجل يعاقب فلا يؤم الناس ونأتي برجل عامي ربما أنه لا يحسن يعني ليقرأ الفاتحة بالطريقة الصحيحة ونقدم على هذا؟ هذا لا تأتي به الشريعة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يؤم القوم أقرأهم الكتاب الله، وهذا الرجل الذي ابتلي بالسلس ابتلي، رجل ابتلي بهذا السلس، وليس هناك دليل يدل على منعه من إمامة الناس. الصواب أنه كغيره لهم أن يؤم الناس، وأن السلس ليس مانعا له من تقديمه في الإمامة. إذا شك الرجل في طلاق زوجته فقال راجعت زوجتي احتياطا، هل يكون تلفظه بالرجوع تطليقا؟ لا يكون، يعني غالبا من يفعل ذلك الذي عنده وسواس، فالذي عنده وسواس يقال راجع زوجتك، يعني حتى يقضي على هذه الوساوس ويوقف القلق الموجود عنده. فإذا قال راجعت زوجتي معنى ذلك أن احتسبها طلقة وراجعها، احتسبها طلقة وراجعها. هل يصح نقل الوقف إذا قل ريعه أو كان غيره أفضل منه؟ نعم، إذا كان في نقله مصلحة فيصح نقله على القول الراجح، لكن ينبغي يكون ذلك عن طريق المحكمة الشرعية حتى تنظر في الغبطة في نقله. إذا قال لزوجتي أنت طالق عدد الحجر أو عدد الشجر هل يقع طلاقه؟ هذا كما لو قال أنت طالق بالثلاث، يجري فيه الخلاف السابق، والقول الراجح أنه يقع طلقة واحدة، لأن هذا هو الذي كان عليه الأمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وسنتين خلافة عمر، ما دام أنه لم يكرر الطلاق فيقع طلقة واحدة. رجل وكل غيره في طلاق زوجته ففسخ الوكالة ولم يعلم بفسخ الوكالة وطلقها وتزوجت غيره، معنى ذلك أن طلاقها غير صحيح لأنه فسخ زوجها الوكالة، وعلى ذلك فيفسخ العقد وترجع لزوجها الأول، لا زالت في عصمة زوجها الأول. من طلق زوجته في رسالة معنية الطلاق هل يقع؟ نعم، إذا نوى الطلاق يقع، لكن إذا لم ينوي الطلاق فإنه لا يقع على القول الراجح، لأن كتابة الطلاق من الكناية وليست من الصريح في أرجح قولي العلماء. إذا دخل المصلي الجامع يوم الجمعة قبل الأذان بدقائق هل الأولى أن يصلي ركعتين خفيفتين من أجل أن يردد مع المؤذن ويستمع الخطبة، أم ينتظر واقفا لأنه وقت نهي مغلظ ويصلي بعد الأذان، أو يجلس ولا يصلي؟ إذا دخل المصلي الجامع يوم الجمعة فيأتي بركعتين خفيفتين حتى ولو كان الخطيب يخطب، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، ولقوله للرجل الذي دخل النبي عليه الصلاة والسلام يخطب قال أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. فمن دخل فإنه يأتي بركعتين خفيفتين ويخففهما حتى ولو كان ذلك في وقت النهي، لأن هذا من ذوات الأسباب. طيب إذا دخل والمؤذن يؤذن فهل الأفضل أن يستمع للأذان ويأتي بركعتين خفيفتين بعد فراغ المؤذن، أو يأتي بركعتين خفيفتين والمؤذن يؤذن؟ نقول يأتي بركعتين خفيفتين والمؤذن يؤذن، لأن الاستماع للخطبة آكد من إجابة المؤذن. وتجد أن بعض العامة يدخل يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني ويقف يتابع المؤذن، نقول الأفضل أنك من حين تدخل المسجد الجامع تأتي بركعتين خفيفتين، لأن استماعك للخطبة أولى من إجابة المؤذن. إذا عمل والدي شيئا خاطئا وقلت له لا أوافقك على هذا الخطأ هل فيها عقوق؟ نعم، فيها شيء من العقوق، ينبغي عند مناقشة الوالد التلطف معه، لا يتعامل معه معاملة الند بالند. كلمة لا أوافقك تكون من إنسان يعني من أقرانه أو من أصحابه، أما كولد لأبيه لا يقول هذا الكلام، وإنما يأتي بعبارة فيها لطف. والله تعالى يقول وقل لهما قولا كريما، فيتعامل معه معاملة الولد لوالده وليس معاملة الند لنده أو القرين لقرينه. وهكذا أيضا النقاش الحاد مع الأب أو الأم يدخل كذلك في العقوق، صحيح تبين له الصواب من الخطأ لكن يكون بلطف من غير دخول معه في جدل ولا في نقاش حاد. وكل ما يدخل الإساءة لوالدك أو والدتك يدخل في العقوق. الله تعالى ذكر أدنى ما يمكن، قال فلا تقل لهما أف، أدنى كلمة تضجر، لا فلا تقل لهما أف، فكيف من يدخل مع والد أو والدتي في جدل وفي نقاش حاد؟ هذا تجاوز يعني الله تعالى قال فلا تقل لهم أف، فهذا أولى بالنهي من قول كلمة أف. ما حكم المس على جورب تحت الكعب؟ لا يصح المس على جورب تحت الكعب. القائلون بمشروعية المس على الجوارب هم الحنابلة فقط، أما الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية فهم أصلا يقولون بعدم مشروعية المس على الجوربين، إنما يقولون يمس على الخفين وليس الجوربين. والفرق بين الخفين والجوربين أن الخفين من الجلد والجوربين من غير الجلد، والذي يلبسه الناس اليوم ويسمى الشراب هذه جوارب وليست خفاف، فهي إنما يشرع المس عليها عند الحنابلة فقط، وإلا عند الجمهور لا يشرع. فإذا رجحنا قول الحنابلة وقلنا يشرع المس على الجوارب فينبغي أن نلتزم بضوابطهم، أما أن نأخذ مذهب الحنابلة ونرجحه ثم لا نلتزم بضوابطهم إحنا ذلك خرجنا عن رأي الفقهاء ورأي العلماء. الحنابلة اشترطوا أن يكون الجورب ساترا للقدم وللكعب، فالجوارب القصيرة التي دون الكعب لا يصح المسح عليها، ولو فعل ذلك فلا يصح وضوءه ولا صلاته. المسألة خطيرة يترتب عليها عدم صحة الصلاة، ولذلك فلا يصح المسح على الجوارب القصيرة التي هي دون الكعب، لا بد أن يكون الجورب ساترا للكعب وللقدم. يعني كيف يكون المسح على الجوارب؟ يبل يده اليمنى ويمسح رجله اليمنى بيده اليمنى من أطراف الأصابع إلى مبتدأ الساق، ثم يبل يده اليسرى ويمسح رجله اليسرى من أطراف الأصابع إلى مبتدأ الساق. يعني هذه كيفية المسح على الجوربين. أما القول بأنه يمسح عليهما في وقت واحد فهذا قول مرجوح، وحتى القول المنسوب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أيضا ورد عنه قول آخر بهذه الطريقة، أن يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى، فورد عنه قولان عن الشيخ رحمه الله. وعند عامة أهل العلم أنه يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى. ما حكم أخذ إبرة الفيتامينات للصائم؟ الذي يظهر أن إبرة الفيتامينات للصائم أنها تفسد الصوم، ليست من جنس الإبر العلاجية، لأن إبرة الفيتامينات فيها نوع تغذية، ولذلك يشعر الإنسان معها بالخفة والنشاط ويرتفع معه مستوى السكر، فهي يعني أقرب للغذاء منها للعلاج. فإبر الفيتامينات تفطر الصائم على القول الراجح. هل يشرع قراءة سورة الكافرون والإخلاص في سنة المغرب؟ لم يثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الذي ورد قراءة هاتين السورتين في السنة الراتبة لصلاة الفجر، وأما السنة الراتبة لصلاة المغرب فلم يثبت فيها شيء. هل يجوز أن أقول في قسمي أقسم بالله؟ نعم، هذا أصرح من قولك والله، إذا قلت أقسم بالله فيعني هذا الصريح في القسم، ويترتب عليه أنك إذا حنثت فيكون عليك كفارة يمين. هل يشرع الدعاء بعد الأذان الأول في يوم الجمعة؟ نعم يشرع، لأن الأذان الأول يوم الجمعة من سنة الخلفاء الراشدين، فإن الذي قد سنه عثمان رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين، وقد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وأجمع عليه الصحابة. فيسن أن يتابع المؤذن وأن يؤتى بالذكر الوارد. هل يجوز أن أصلي وأمامي مرآة أو دمية من مجسمات ألعاب الأطفال؟ أما أن تصلي وأمامك مرآة فلا بأس، لأن الأصل في هذا الإباحة، إلا إذا كانت تشغلك، إذا كانت تشغلك فيكره أن تصلي وأمامك مرآة. وأما أن تصلي وأمامك دمية من مجسمات ألعاب الأطفال فهذا أيضا مكروه. فينبغي أن يعظم المسلم شأن الصلاة، لا يصلي وأمامه مثل هذه الدمى ونحو ذلك، وإنما يهتم بشأن الصلاة ويعظمها. كذلك أيضا مكروه أيضا هذا. ما حكم تغيير المكان بعد الفريضة لأداء النافلة؟ لم يثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث المروي في ذلك ضعيف، يعجز أحدكم إذا صلى أن إلى آخره، هذا حديث ضعيف ولم يثبت في هذا الشيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقول من قال من العلماء إنه يستحب أن ينتقل إلى مكان آخر لأجل أن يشهد له المكان الآخر، نقول المكان الأول يشهد لك مرتين، يشهد لك أنك صليت في صلاة الفريضة وصليت في أيضا صلاة النافلة، فليس في هذا الدليل ظاهر، فالأمر في هذا واسع، إن شاء صلى السنة في المكان الذي صلى فيه الفريضة وإن شاء انتقل إلى مكان آخر. لكن القول بأن الانتقال سنة لم يثبت فيه شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.